من الداخلية من السوق خارج السوق إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زال الحديث موصولا حول ما يتعلق بكفر والد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وقد استعرضت الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه والتي صرح فيها بكفر إبراهيم وما دار بين إبراهيم وأبيه من كلام، وعرفت أن البعض وللأسف الشديد تكلف ومال إلى الهوى والعاطفة وصرف دلالات الآيات عن حقيقتها إلى غير هذه الحقيقة التي أرادها الله عز وجل منها، وزعموا طبعا حين أقول أن البعض، أنا صرحت ببعض في الجمعة الماضية هو السيوطي وابن سيد الناس وابن شاهين ومجموعة، ثم يعني أضم إليهم الشعراوي في هذه الجمعة لأنه تكلف تكلفا باردا جدا خرج به عن مقتضى الشرع واللغة بتكلف يقف عليه المبتدئ، لا أقول المتخصص بل يقف عليه المبتدئ. أما الآيات التي تعرضت لها وعرضتها فقد عرفنا أنها قد جاء التصريح فيها بأبيه والأب في الأصل الذي وضع له ذلك اللفظ، يعني الأب المباشر للابن، لا ينبغي أن يصرف إلى الجد ولا إلى العم إلا بقرينة، وهذا يؤكد أن الأصل في الألفاظ أنها تحمل على الحقيقة. لماذا؟ للمحافظة على المعنى الذي وضعت لأجله هذه الألفاظ. أنت يعني إذا افتتحت مشروعا تنتقص من يتناسب مع هذا المشروع، يشعر من قرأه أو حدث عنه أو سمع به أن هذا المشروع يشتمل على كذا وكذا وكذا. فمثلا يعني لا تجد في نشاط الصيادلة من يكتب مثلا بقالب الدكتور فلان، لو كتبها لوجدت تناقضا عجيبا، لا ينتظم الكلام أصلا. لماذا؟ لأن المعنى حصل فيه تداخل. كذلك إذا وضعت اللغة العربية التي أفصح اللغات على الإطلاق، إذا وضعت لفظا معينا فاعلم أن من وراء هذا اللفظ إرادة معنى لا بد وأن نحافظ عليه لأنه ستترتب عليه أحكام شرعية. فصرف هذا اللفظ عن حقيقته الذي يترتب عليه المعنى والذي يترتب عليه الحكم، هذا يعني أنك تصرف الحكم، يعني هذا في نهاية الأمر أنك تصرف الحكم. لكن إذا حافظنا على اللفظ هذا يعني أننا سنصل إلى المعنى الذي وضع لأجله ذلك اللفظ، وبالتالي يسهل علينا أن نتعرف على الحكم الذي ارتبط بهذا اللفظ، الذي متى وجد اللفظ وجد الحكم. فالأرض حين تطلق هذه الكلمة عند أي عاقل وفي أي لغة ولسان، ابتداء لا يتخيل السامع أن المتكلم يقصد الجد أو العم، حتى وإن جاز في اللغة، لكن ابتداء هذا اللفظ وضع حقيقة للأب المباشر الذي أنجب هذا الابن. فينبغي التمسك بذلك وألا نترك هذا إلا بدليل خاص يصلح. الآية التي في سورة الأنعام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، جاءت التسمية صريحة، فزعم البعض أن المقصود بآزر هو عم إبراهيم وليس أبوه. طبعا هذا تكلف بارد لا يليق بالمتمكنين ولا بالراسخين من العلم، يعني لا يليق بالمتمكنين من العلم ولا بالراسخين فيه. الله تعالى يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فنقول نحن لا هو عمه، وكأننا نقسم الجنة والنار والكفر والإيمان على الناس، يعني من يروح لنا ونحب أن ندخله الجنة أدخلناه وحكمنا عليه الإيمان، ومن لا حكمنا عليه بالعكس. هذا ليس لنا، الله عز وجل هو الذي يفعل ذلك. وأؤكد حتى لا يقول قائل لما كل هذا، المسألة عقدية ترتبط باعتقاد، وذكرت لكم في الجمعة الماضية حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، إن أوسط عور الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. فإذا ثبت أن والد إبراهيم كان كافرا أبغضناه لا نحبه، والعكس بالعكس، لو أنه كان من أهل التوحيد والإيمان لزمنا أن نحبه وأن نتقرب إلى الله عز وجل بحبه. إذن أنا الآن بصدد الكلام عن قربة تتقرب بها إلى الله عز وجل، لا نتكلم كلاما يعني هامشيا أو كلاما لا ينبغي أن يطرح على الناس أبدا، أمر اعتقادي يترتب عليه كفر وإيمان، يترتب عليه حب وبغض، ولا ينبغي أن تعاكس ربك عز وجل في هذا الأمر. أن يحب إنسانا وأن يحكم له بالجنة فتأتي أنت بالعكس فتبغض هذا الإنسان وتحكم عليه بالنار، أو أن يحكم على إنسان بالكفر ودخول النار فتأتي أنت وتقول لا لا لا ليس بكافر، ليس هو من أهل النار، هذه ليست لك. الأدلة هي التي تتحكم وتحكم في ذلك، وليس نحن، وليس الأهواء ولا العواطف. فهذه الآية مع وضوحها جدا ومع صراحتها تكلف البعض وقال لا المقصود أنه عم. نقول في جميع الآيات التي استعرضتها من أول القرآن إلى آخره، لماذا لم يأتي ولو في سياق واحد في موضع واحد فيصرح بلفظ العم حتى يحمى على حقيقته؟ يعني أنت تتكلم في قضية خطيرة جدا يترتب عليها كفر وإيمان جنة ونار، أيتركنا الله عز وجل هكذا دون أن يأتي باللفظ الحقيقي في بابه حتى يتيسر لنا أن نحمل بقية الألفاظ ونقول هي التصريح في موضع قرينة ألزمتنا بحمل بقية المواضع على ما يليق بهذه بهذا السياق الأول، لكن ترى في كل المواضع بأبيه بأبيه يا أبتي ما هذا، ثم نقول كل ذلك يصرف عن حقيقته في موضع واحد، مع أنه أيضا جاء به بلفظ أبيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فنأتي ونقول لا لا آزر هو عمه. ثم يأتي الشعراوي يعني في تفسير عجيب جدا إلى اللفظ الحادث أو العرف الحادث فيحمل عليه كلام الله عز وجل، وهذا خطأ محض رهيب أن نفسر القرآن بالألفاظ الحادثة بالعرف الحادث الذي استحدثه الناس، وهذا خطأ. يقول لك شوف انت مثلا لما تيجي تروح تسأل على واحد يفتح لك لابنه وانت تريد اباه حقيقة فتقول له اين ابوك فيجيب، ان كنت لا تريد اباه وتريد عمه فتقول له اين ابوك محمد، اين ابوك احمد، انتبه الى الكلام، اين ابوك احمد. عرف المخاطب ان المقصود العم وليس الاب الذي ولد. يقول هذا عرف حادث، لكن هكذا. ثم يعود مباشرة على آية سورة الأنعام، يقول والآية واضحة تقول إذ قال لأبيه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يعني لعمه. يا أخي هذه حكاية غفر الله لنا وله، هذه حكاية. يعني هل جاء سائل فقال لإبراهيم أين أبوك آزر الكافر؟ السياق ليس هكذا. انظر إلى التعنت والتكلف في تفسير الآيات. هل السياق يقول يعني يا إبراهيم أين أبوك الكافر آزر حتى نحمل العرف الحادث؟ هذا إنجاز، هذا إنجاز، لكنه أصلا ليس بجائز، إنما يفسر القرآن بلغة العرب التي نزل بها القرآن. لكن هكذا وصل الهوى وتحكمت العاطفة بكل من تعرض لهذه الآيات. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أي أبوه حقيقة. ثم أنا أذكر لك حديث الإيمان المطول الذي أورده مسلم في صحيحه في أول كتاب الإيمان، تحفظونه جيدا ولله الحمد. ماذا قال فيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن رد على يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري وما افتراه معبد الجهني في بدعة القدر في البصرة؟ فبعد أن رد عليهم وتبرأ منهم قال سمعت أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب إلى آخر الرواية. اسمع، حدثني أبي عمر بن الخطاب عمه، ما رأيكم في هذا؟ صرح باسم أبي. إذا أنا حين أقول حدثني أبي محمد مباشرة أنت تفهم من هذا أنه عمي، لأنني سميته، هذا هو السبب، لأنني سميته. إذا تنصرف تماما إلى أنه العم. انظر إلى هذا أسلوب عجيب. حقيقة اللفظ، أنا إذا قلت لكم قال أبي إذن هو أبي، هو أبي. فإذا حملنا ذلك على العم لابد من قرينة تأتي تقول ليس الأب هو المراد في هذا المقام أو في هذا السياق، إنما المراد الجد أو العم. نعم اللغة أطلقت الجد، أطلقت اسم الأب على الجد وعلى العم، لكن هذا الموضع في غاية من الخطورة، لا ينفع معه ذلك. وأنا لو تذكرون ذكرت سابقا طريقة القرآن في إزالة اللفظ في موضع الله تعالى رحمة بنا لا يضع هذا اللفظ، يبقى في صدورنا، يزيله تماما قبل مغادرة السياق. في كل مواضع القرآن لا يأتي موضع واحد يصرح فيه ب العم. وإذ قال إبراهيم لعمه آزر، مثلا لو أننا جزمنا بأن آزر هو اسم العم، وإذ قال إبراهيم لعمه، ما هذا؟ لن يحصل أبدا ولا مرة واحدة. وذكرت لكم حديث البخاري حين لقي أباه يوم القيامة والحوار الذي دار بينهما، يلقى إبراهيم أباه آزر حتى يوم القيامة، يعني ما هذا؟ الرجل سيدخل النار، سيلقى في جهنم، ونعتقد نحن عقيدة جازمة نلقى الله عز وجل بها. الله عز وجل لا يزيل عنا اللبس هكذا، يعني يتركنا هكذا في الدنيا ونقرأ القرآن مرارا ونتربى على ذلك ثم نلقى الله عز وجل ويكون المقصود بهذا الأب العم؟ هذا لا يليق بالله عز وجل، ولا يعني وليس هو من طريقة القرآن أصلا. كذلك كان من طريقة يعني التعنت يعني حتى تفهم المقصود يعني أنهم حصروا الأمر في العام مع أنه يجوز في اللغة أن يحمل على الجد، فلماذا لم يحملوا على الجد؟ لماذا؟ يعني وإن قال إبراهيم لأبيه آزر اجعلوا الأرض هنا الجد حتى يستقيم الأمر، لكن لا، انظر هو الاعتقاد قبل الاستدلال، هذه المصيبة التي دمرت العالم في كل المجالات، يعتقد شيئا ثم يطوع كل شيء لهذا الشيء، وليكن ما يكون، يخالف المسلمات العقلية، يخالف البديهيات العقلية، يخالف كل شيء، مش مهم، لا يهمه، المهم أنه يطوع كل شيء لما اعتقد ولما هواه، فأنا أرى أن هذا يجب، إذن يجب، أرى أن هذا لا يجوز، إذن لا يجوز، فقط اعرض علي أدلتك، وتراه يرد يرد يرد يرد، إما يضعف، إما يؤول، إما يطرح، إما يدعي النسخ، وهكذا، المهم أنه لا يبقى أمامه دليل، ما هذا؟ فقصدهم أن الجد لا ينبغي أن يكون مقصودا في آية سورة الأنعام، وإذ قال إبراهيم لأبي آزر حتى يقول بأن الأنبياء أصولهم ليس فيها من هو كافر أو مشرك، هذا هو الذي يريدون قوله. ثم استدلوا بالآية التي في سورة البقرة، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون فقالوا انظر أتى بإسماعيل وأطلق عليه الأرض الأرض وأنا أريد منك أن تنتبه جيدا يعني أنا أتكلم عن القرآن الذي ينبغي أن تفهمه وأن تقرأه بفهم يعني حتى لا يكون همك في النهاية أنك تقرأ ولا تفهم هذا عيب المحب لله عز وجل ينبغي أن يتأمل ويتدبر ويتفهم ويدري ما الذي يقرأ يعني إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي كأنه يخاطب عباده ويرشدهم إلى أن يتفهموا ما قاله ولو أن حبيبا كتب خطابا لحبيبه ورب العزة لجعل الخطاب تحت رأسه لا ينام ليلة إلا وهو يقرأ الكتاب ويرى نفسه مقصرا مفرطا في حق محبوبه لو أنه لم يفعل ذلك فنحن نقرأ الآيات وتقرأ على مسامعنا فينبغي أن نفهم أدخل إسماعيل وأطلق لفظ الآباء والذي عجبت له أن الشعراوي مع بلاغته جعل الجمع لا يقل عن ثلاثة هذه دلة خطيرة الجمع لا يقل عن ثلاثة فإذا قلت أنت اثنان جمع كنت مخطئا كيف واللغة تشهد بذلك اللغة تشهد بذلك لكن هو استدل قال ذكر ثلاثة ثم عبر بلفظ الجمع فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إذن لزاما إسماعيل أب ولا بد من ذلك في هذا الموضع نعم الآية جوزت لكن على التجوز وليس على الأصل وإلا فالأصل هو عم الأصل أن الأب المباشر هو يعقوب الأصل أن الأب الذي بعده إسحاق والذي بعده إبراهيم أما إسماعيل فهو عم لكن استدل بأن أقل الجمع ثلاثة أما وأن اللفظ جاء في الآية آبائك فإذن أصل في إسماعيل أن يكون أبا لا والله ما هكذا اقرأ أنت قول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. أظن أن هذه السورة يحفظها الجل، يعني أغلب المسلمين يحفظونها. الآية تتكلم عن اثنين، عن اثنتين، حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهم. إن تتوبا إلى الله، كيف تم السياق؟ فقد صغى قلباكما، قلباكما فقد صغت قلوب، قلوب الجمع واضح، فقد صغت قلوبكما الجمع واضح. استعمله الله عز وجل مع كم؟ مع اثنتين، مع اثنتين. فكيف نقول أقل الجمع ثلاثة؟ والسارق والسارقة فاقطعوا يديهما، يديهما ولا أيديا، أيديا جمع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا قرآن، يعني الذي يفسر هذا يفسر هذا. فإدخال إسماعيل كان لفائدة مهمة جدا، وأحمد الله عز وجل أنني انتبهت إليه ولذلك أنبه عليه. تدبر الآية التي قبلها: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، عندنا وصية، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصية أوصى بها إبراهيم وكذلك تبعه يعقوب في نفس الوصية: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انتبه، ووصى بها إبراهيم بنيه، بنيه. من هم الأبناء حال الوصية؟ هل كان يعقوب حاضرا؟ مع قليل جدا من التدبر، قليل، لا أقول نتكلف التدبر، قليل جدا من التدبر. ووصى بها إبراهيم بنيه، بنيه. هذه ما علاقة يعقوب بهذه؟ واللفظ جاء بلفظ ها جمع بنيه، لم يقل ابني. من أبناء إبراهيم؟ إسحاق ويعقوب، لكن قال ووصى بها إبراهيم بنيه وليس ابنيه، ويعقوب لم يكن حاضرا أصلا. إذن الوصية ابتداء وجهت لاثنين، لابنين حقيقيين إسماعيل وإسحاق. جاء دور إسحاق، جاء دور يعقوب، فأراد أن يقتدي بجده. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه؟ هنا صحيح كتير أوي ما شاء الله، أثبت كثر. ما تعبدون من بعدي؟ كأنه يريد أن يقول لهم اذكروا وصية جدكم، انظروا إلى وصية جدكم الأكبر الذي هو جد أبيكم، التي أوصى بها جدكم إسحاق، وجد ووصى بها عم أبيكم إسماعيل. جاء ضوي الآن، قد حفظ إسماعيل وإسحاق وصية أبيهما إبراهيم، فماذا أنتم فاعلون؟ هذه وصيتي لكم. هل تحفظون الوصية كما حفظها إسماعيل وإسحاق؟ هنا جاءت النكتة من التصريح باسم إسماعيل في السياق، هذا هو المعنى. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إذن ستفرح وتسعد بنا وستلقانا يوم القيامة وقد حفظنا الوصية التي أوصيتنا بها كما حفظها إسماعيل وإسحاق. هذا يعني بشيء قليل من التدبر. ثم أؤكد على ما ذكرته في الجمعة الماضية حين ذكرت قول الله عز وجل فآمن له لوط، أما كان يجدر بإبراهيم عليه السلام أن يذكر عمه بإيمان أبيه الذي يصرف لفظ الأب إلى العم حتى تلصق تهمة الكفر بالعم؟ هذا يعني أن الأب على الإيمان وعلى التوحيد. نقول سلمنا سلمنا جدلا، نريد أن نصل إلى حل في النهاية. فأما كان يصدر بإبراهيم عليه السلام أن يذكر عمه بإيمان أبيه الذي هو أخوه، يقول له مرة، يقول له مرة يا عماه آمن كما آمن أخوك أبي، آمن أخوك الذي هو أبي آمن، فلماذا لا تؤمن يا عمي؟ لكن هذا لم يقع أصلا، ولو حتى في مرة في سياق يذكر الله عز وجل ذلك حتى نحمل جميع الآيات على أن المقصود هو العم وليس الأب. ثم انظر إلى قوله تعالى فآمن له لوط، فآمن له لوط، لوط ابن هاران، وهاران هو أخو إبراهيم. من الأجدر بأن يذكر من باب الأدب؟ هل يليق بصاحب الأدب الرفيع الذي رباه الله عز وجل خليله، هل يليق به أن يذكر في باب الإيمان ابن أخيه ولا يذكر أباه؟ هذا طبعا لا يليق أصلا، كان الأولى فآمن له أبوه ولوط، لكن ما قال هذا. ثم انظر إلى آيات سورة الأنبياء، بعدما ذكر السياق ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وصل إلى قوله تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. ونجيناه يعني إبراهيم ولوطا إلى الأرض، فأين ذكر أبي؟ لماذا لم يكن من الناجين؟ أليس من الأجدر إن كان الأمر كما يقولون، أليس من الأجدر أن يكون السياق ونجيناه وأباه ولوط إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين؟ لكن حتى هذا لم يرد. أظن أنه بقليل من يعني التدبر ومراجعة ما سبق ذكره، أعتقد أن حملة هذا اللفظ على ما يجوز في اللغة دون حمله على الحقيقة في اللغة هذا تعنت واضح وتكلف واضح. أقول لكم أمرني أبي، أعطاني أبي، إذن هو أبي، أبي مباشرة، لا ينبغي لأحد أن يحمل هذا على جدي ولا أن يحمله على عمي. هذا هو الأصل في اللفظ حقيقة في اللغة حتى لا ننصرف بعيدا عن حقيقة هذا اللفظ. فرغنا من الكلام عن والد إبراهيم وأبدأ الكلام إن شاء الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمه. وقبل أن أغادر، تذكرون حديث البراء بن عازب الذي في الصحيحين حين قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب؟ يقول قائل البنوة هنا أطلقت، نعم نعم هي بنوة، ولكن ابتداء القرينة موجودة وواضحة، الدنيا كلها تعرف أنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. فهذا اللفظ حين استعمل في هذا الموضع واضح بالنسبة لنا أنه ليس على حقيقته الأصلية. ثم إنه لم يقل ذلك افتخارا وإنما اشتهارا. من المشتهر؟ عبد الله مات هو في بطن أمه صلى الله عليه وسلم، مات عبد الله في بطن أمه، فلم يكن ذا شهرة كما كان عبد المطلب، لذلك انتسب إليه. والبنوة هنا للجد، لذلك أعود أقول لماذا لا يقولون وإذ قال إبراهيم لأبيه، أي أنه الجد، لكن الأمر كما ذكرت لكم. أما ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فعقيدتي التي أدين الله عز وجل بها وألقى الله عز وجل بها يوم القيامة أن أبويه في النار، أن عبد الله وآمنة في النار، وأنهما قد ماتا كافرين مشركين بالله عز وجل. من ادعى شيئا لزمه الدليل، هذا هو الأصل. من أراد أن يتكلم في أي شيء فليتكلم، لكن من حقنا أن نقول أين دليلك. لكن لا ينبغي أن نوجه التهم ويعني نظهر البغض والكراهية ابتداء لمجرد أنك تعتقد شيئا يخالف ما يعتقده غيرك، هذا لا ينبغي أن يكون. قدمت بهذه الكليمات الصغيرة اليسيرة أنني ابتسمت على وجوه البعض أنه كره مني ذلك، كره مني التصريح بذلك الأمر، لكنها عقيدة والله، ماذا أصنع؟ الأمر ليس بيدي، هذه عقيدة وقد بنيت على أدلة، ما بنيت والله على هوى ولا على عاطفة، إنما بنيت على أدلة شرعية. ابتداء نستعرض كلام الله عز وجل في القرآن، ثم بعد ذلك ندخل فيما ورد في السنة. في القرآن جاء تفسير يتعلق بقول الله عز وجل إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، الآية في سورة البقرة، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل، هذه بضم التاء قراءة الجمهور على أنها بالنفي للمجهول، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قرأ نافع ويعقوب ولا تسأل بفتح التاء، بفتح التاء على النهي للمعلوم، يعني هنا جاء نهي صريح عن مباشرة السؤال عن أصحاب الجحيم، يعني لا ينبغي أن يقول لماذا هذا في النار، لماذا هذه في النار، هذا نهي فلا ينبغي أن يفعل هذا. واستدل من استدل بهذه الآية بما رواه عبد بن حميد وابن جرير وغيرهما عن محمد بن كعب القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليت شعري، ليت شعري أين أبواك، وفي لفظ ليت شعري ما فعل، ما فعل أبواك. فأنزل الله عز وجل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولكن للأمانة الرواية ضعيفة ولا تثبت، ولو كنت أستدل بالهوى والعاطفة لقلت هذه رواية وأهل العلم يقولون كما فعل السيوطي وغيره، أبدا هذا لا يستقيم ولا يصلح. إذا كانت الرواية فيها ضعف تطرح تماما، ولا ينبغي أن يفسر بها كلام الله عز وجل. إذا والقراءة صحيحة، يعني ينبغي أن ننتبه، القراءة صحيحة، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لكن قراءة الجمهور التي نعرفها كلنا. لكن أن نجعل سبب نزول هذه الآية هذه القصة، ففي الحقيقة لم يثبت بها دليل، ويكفينا ما قاله الله عز وجل، وهذا فيه تصريح واضح، تأتي الأحاديث فتؤكد أنه بالقصد. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حين يذكر الله عز وجل أولي القربى، معلوم بداهة في اللغة التي ننتسب نحن إليها أن الأب يدخل في ذلك دخولا أوليا، يعني إنسان يتكلم عن أبيه، يتكلم عن من؟ عن أقرب الأقربين إليه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، بعدها مباشرة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يعني كأنه يريد أن يقول له يا محمد أبوك كافر مات كذلك وهو في النار، وإن كنت خليلي فلك أسوة في الخليل الأول إبراهيم، لك أسوة في الخليل الأول إبراهيم، فإن أباه كان كذلك، وحين منعته عن الاستغفار فهذا الأمر لي ليس لك، فينبغي أن تكون مثله تماما، فكما تبرأ منه تبرأ منه. هذه هي الحقيقة. ثم أنبئك لرسالة مهمة جدا، هل سمعتموني تكلمت عن أم إبراهيم؟ ما سكت عنه القرآن يسكت عنه، وهذا هو الأدب. لا نتكلم في هذا، إنما نتكلم فيما وردت به الأدلة. فلما جاءت الأدلة بأبي محمد صلى الله عليه وسلم وبأمه تكلمنا في ذلك. نأتي إلى أدلة السنة. رواية في صحيح الإمام مسلم، وانتبه معي في صحيح الإمام مسلم في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وبعد صحيح البخاري، رواية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الله أبي؟ قال أبوك في النار. فلما قف دعاه، قف يعني انصرف وولى، فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. يأتي هنا شؤم الهوى والعاطفة. حافظ كالسيوطي يعطل دلالة الحديث تماما ويضعف الرواية، يضعف الرواية بتكلف عجيب سأذكره إن شاء الله بعد الصلاة، لأنه يتعلق يعني علم المصطلح والجرح والتعديل، وهذا يعني لا يصلح أن أتكلم فيه من خلال الخطبة. ضعف الرواية وهي في صحيح مسلم إن أبي وأباك في النار، لكن الأعجب أنه قال المقصود هو عمه أبو طالب. عجيب والله، عمه أبو طالب نسلم جدلا عمه أبو طالب، لكن نسأل سؤالا، هل الرجل جاء يسأل عن عمه أم جاء يسأل عن أبيه؟ الرجل يقول أين أبي، ما قال أين عمي، إنما قال أين أبي. فكان الرد بالمماثلة، كان الرد بالمماثلة. فلما كان السؤال عن الأب كان الرد أيضا بالأب. حزنت أن أباك في النار، لماذا يحزنك هذا وأنا أفضل الخلق عند الله وأكرم الخلق على الله، كذلك أبي في النار. هذا يحزنه، كأنه يواسيه يطيب خاطره حين رآه حزن، وهذا أمر مفروغ منه. يعني الحزن يعني أمر فطري، أمر فطري يحزن أن يكون أباه في النار، لكن هذا يتنافى مع الرضا؟ لا لا، يسلم بما يقضي الله عز وجل به بين خلقه، لكن كان يتمنى لأبيه أن يكون من أهل الجنة ومن أهل الإيمان. لكن لما وجد الرجل حزن هذا الحزن دعاه وقال إن أبي وأباك في النار. فالسيوطي ضعف الرواية، وطبعا القرضاوي يعني في كتاب كيف نتعامل مع السنة صفحة 97-98 نفس الأمر. وما ذنب عبد الله، هكذا باللفظ يعني، وما ذنب عبد الله ابن عبد المطلب أن يكون في النار وهو من أهل الفترة والصحيح أنهم ناجون؟ هكذا بكل سهولة إلقي هذه الأحاديث ودعك منها، وهو الذي يوزع الخلق على الجنة والنار. هكذا إن أبي وأباك في النار، فنقول ما ذنب عبد الله، ما ذنب عبد الله؟ سبحان الله، هذا الحديث مع وضوحه وجدنا السيوطي للأسف أيضا تابع التكلف فرده برواية رواها ابن ماجه عن عبد الله بن عمر، والصواب أنها عن سعد بن أبي وقاص كما رواها الطبراني وغيره. والسياق أن رجلا أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم وكان فأين هو؟ قال: في النار. فكأنه وجد من ذلك، وجد يعني حزنا، فكأنه وجد من ذلك، فقال: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال: فأسلم الأعرابي بعده، ثم قال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. معذرة يعني أترك السياق شيئا ما، يعني أنا حريص على أن يعني لا أضيع مجيء واحد منكم، أعلم أن البعض يعني يتندم أنه جاء، يقول: والله ليتني ما جئت أصلا، أتكلم في حياتي، أنا مش عارف أقول إيه أساسا يعني، بس إن شاء الله هديك فايدة عشان ما تخرجش وأنت زعلان مني، تخرج وأنت مجبور الخاطر. الرواية تقول: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. إحنا فلسطين نصارى، بيموت منهم واحد بيبقى صديق عزيز ليك، أو والد واحد صديق وعزيز عليك، يعني عزيز يعني في الدنيا الناس يعني، بيقف معك في مواقف وبيعزيك وبيهنيك بالعيد، ويعني بيزورك لما بيكون في كده يعني. فطب اعمل ايه؟ اعمل ايه في الدباري؟ ما انا ورطب، انا اعمل ايه يعني؟ اهو الراجل مات والشقة في وش الشقة، قول لي بالله عليك يا عم احتفر، ما لهاش حل، حتى لو انا تغيرت في وقت التجهيز. طب ما انا هعمل ايه؟ ما انا لازم اعزيه، ما هو ما لهاش حل. طب اعمل ايه بقى في الورطة اللي انا فيها ديت؟ ينبغي أن نفرق بين أن تطلق كلمة تقصد بها عزاءه هو، وتؤدي حسن الجوار دون أن تخالف حدود الشرع. كيف؟ يعني مثلا مات جرجس، فتقول لأبيه: شد حيلك أبو جرجس، شد حيلك، عوضك الله خيرا منه ونحن ذلك. هل هناك خير أفضل من الإسلام؟ هذه نيتك، ينعقد قلبك على ذلك، عوضك الله خيرا منه. لكن وأنا قد سئلت عن هذا قريبا جدا قريبا جدا، فبصت لي للأسف الشديد يتني واقف في المراسم من الألف إلى الياء، ويروح الكنيسة ويروح الدفنة، والله أكبر، إيه ده؟ أخوك هو؟ ما هذا؟ يا أخي هداك الله، انظر إلى السنة: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. هذه السنة. وطبعا يعني مثال بقى القبر مش عارف إيه، ولا أروح روسيا، أروح رايح وبورد وحط وعلى قبر ميخائيل شاوسيسكو ويلسن إيه ده؟ بنحط ورد؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، بشره بالنار. طيب أنت تأبى إلا أن تذهب معه إلى الكنيسة وتحضر القداس، ثم تذهب إلى المقابر وتحضر الدفن، ماذا بقي يا أخي؟ أهذا دين؟ أهذا دين؟ لا والله، هذا ليس من دين الله في شيء، وإنما فقط تؤدي حسن الجوار إعمالا لقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر والقسط هنا أن أؤدي الكلمة فقط، شد حيلك ويعني بقى لله، يعني جبر الله هذا المصاب، وقصدك أن ينعم الله تعالى عليه بنعمة الإسلام، أديت ما عليك. لكن لا ينبغي أن نجامل، المجاملة في أمر يتعلق بأصل الدين لا تجوز، هذه مسألة لا مجاملة فيها، وإنما غاية ما في الأمر تقول هذه الكلمات وتقف وانتهى الأمر، أديت ما عليك، رضيك كان بها، لم يرضى عنك فهذا هو الأصل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا هو الأصل أساسا، هو لم يأتي بجديد، إنما الجديد أن يرضى عنك، هذا هو الجديد. فلا أجاوز هذا الحد. يقول قائل: يعني يحرم علي أن أذهب إلى الكنيسة؟ نعم، ويحرم عليك أن تبقى واقفا طوال إعداده وتهيئته للمراسم والدفن؟ لا، هي كلمة وانصرف وانتهت المسألة. أعود إلى ما كنا فيه. يعني أنا أحببت أن يعني أن أعود عليك مجيئك. فالرواية تقول حيثما مررت بقبر كافر. فالسيوط يقول لم يقل إن أبي وأباك أهو هذه أصل الرواية إيه بقى؟ هداك الله ورحمك برحمته الواسعة. يعني انظر إلى العجب، الرواية في صحيح مسلم إن أبي وأباك هكذا نضعفها بكل سهولة. يعني وهي قصة أخرى أصلا لا علاقة لها برواية أنس، بدليل أن الحديث أورده ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن السياق الأخير هو الذي ورد في هذا الحديث: إذا مررتم بقبورنا وقبور أهل الجاهلية فأخبروهم أنهم من أهل النار، فأخبروهم من أهل النار أنهم من أهل النار. فهذه الرواية لا علاقة لها برواية أنس بن مالك، ويلزمنا ابتداء أن نبقى عند رواية أنس بن مالك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقط في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فأذن لي. حديث لا يحتاج إلى كلام. ماذا صنع السيوطي؟ سنأتي لهذا الكلام إن شاء الله. ماذا صنع؟ قال: الرواية صحيحة. يعني هم لم نجد شيئا في السند، الرواية صحيحة، لكن أحيى الله عز وجل له أبويه قبل أن يموتا فعرض عليهما الإيمان حدوتا، حدوتا تتقلب بالنون. أحيى الله عز وجل له أبويه قبل أن يموتا فعرض عليهما الإيمان فآمنا ثم ماتا. عايزين نكمل الحدوتة. ودخل الجنة، ودخل الجنة. تمام، حلو. الكلام ده جبناه منين بقى؟ فين الحتة ده؟ يعني أين هو؟ يعني ما مصدره؟ ما مصدره؟ أين هو في كتاب الله؟ أين هو في كتب السنة على كثرتها؟ أين هو؟ لكن انظر إلى الهوى يعمي ويصن. حقيقة والله اعتقاد سبق الاستدلال، لن تجد له حلا إلا أن يهديه الله. هذه حقيقة. الرواية في صحيح مسلم في غاية من الصراحة والوضوح، بل عند أحمد من حديث بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه قال: فدمعت عيناي رحمة لأمي، فدمعت عيناي لما طلب الإذن في أن يستغفر لها فلم يأتي الإذن، دمعت عيناه رحمة لها، لكن سلم ورضي. سيقول قائل: طب إيه الحكمة بقى أن هو يطلب إزالة القبر؟ لا، ده موضوع ثاني بقى. هو أراد أن يحصل قوة الموعظة بالقرب والمشاهدة، بدليل الرواية بعد هذه مباشرة في صحيح مسلم، يعني عقب عليها برواية أخرى وفيها: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. إذن عاوز تتذكر تذكر حقيقي، عاوز موعظة جديدة وقوية، روح القبر. ما أنت وأنت قاعد في مكانك هتقول قبور وأحوال القبور، لا، فرق كبير. أنت افتكر زي ما تعبت تفكر، لكن لما تروح فرق تاني، موضوع تاني خالص، قبر قدامك. فما الذي قصده؟ قصد القرب وقوة الموعظة، لكن لما أراد أن يستغفر أبى الله عز وجل ذلك عليه. فأرد إن شاء الله بتتمة مهمة جدا تتعلق بما سبق ذكره، ولكن حتى لا أطيل أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يصفي قلوبنا وأن لا يجعل فيها شيئا سواه، وأن يجعل أهواءنا تابعة لما يحبه ويرضاه. أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفهم الصحيح الذي نفهم به أدلة الكتاب والسنة، وأن يستعملنا جميعا في طاعته وفي نصرة دينه، وأن يوسع أرزاقنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يبارك لنا في أهلينا وأولادنا وأن يختم لنا بخاتمة يحبها ويرضاها إنه ولي ذلك وقادر عليه. يقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، واقم الصلاة.